السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، ومن خالف في هذا الأصل كان من أهل الأهواء والبدع. فمن أصول أهل السنة أن تكون قلوبهم سالمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سالمة من الغل والبغض والحسد والعداوة، وكذلك تكون ألسنتهم سالمة من الطعن والتنقص في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحبون الصحابة ويترضون عنهم ويستنون بسنتهم ويقتفون آثارهم ويذبون عن أعراضهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذا حصل لشخص لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فإنه من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ويكون بهذه المنزلة أعظم ممن جاء بعده. فمنزلة الصحبة لا يوازيها منزلة، منزلة الصحبة لا يوازيها منزلة أبدا. هؤلاء قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، فمن أعظم الظلم أن يقارن بين الصحابي وبين من أتى بعده ولو كان من أتقى خلق الله. بعضهم يقارن بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، هذا من الظلم. الصحابة لا يصل إلى منزلتهم أحد أبدا، لغبار في أنف معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. فلا بد أن نعرف قدر الصحابة ونعرف منزلة الصحابة، نعرف مكانة الصحابة. ومن أعظم الظلم أن يجعل الصحابة غرض للنيل منهم، ومن ذلك ما يشاهد من مسلسلات بأسماء الصحابة وتمثيل للصحابة. فهذا والله من أعظم القدح والتنقص في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: أحسن الله إليكم، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن الشماس وغيرهم من الصحابة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، أي يقبل أهل السنة والجماعة ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمع عليه السلف الصالح من ذكر فضائلهم ومراتبهم. وهذا فيه الرد على الروافض والنواصب، وهذا خلاف معتقد الروافض والنواصب قبحهم الله جل وعلا، فإنهم نصبوا العداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غال فيهم وجاف في حقهم. وقد جاءت النصوص بالثناء وبيان فضل الصحابة ومكانتهم عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سجدا ركعا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى. فالآيات وكذلك الأحاديث في فضل الصحابة كثيرة جدا، ومن ذلك من الأحاديث العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويجب على العبد أن يكون لسانه سالما من القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لو أنفقت مد أحد، لو أنفقت مثل أحد ذهبا كله في سبيل الله ما بلغت مد الصحابي إذا أنفقه، مقدار الكفين أو نصفه مقدار الكفة الواحدة. هذا دليل على ماذا؟ على عظيم منزلة الصحابة عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد للعبد أن يعرف منزلتهم، ولا يشك في ذلك إلا زائر، إلا هالك، إلا منحرف عن منهج أهل السنة والجماعة. والسعيد من عرف حقهم، من علم حقهم وعرف مكانتهم واقتفى أثرهم والسنة بسنة مذب عنهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى ما جاء في فضائلهم ومراتبهم، وهذا من الأشياء المتفق عليها عند السنة والجماعة، أن الصحابة يتفاضلون في الفضائل والمنازل، ليسوا على درجة واحدة. هذا مما اتفق عليه السنة والجماعة. فأفضل الصحابة على الإطلاق عند أهل السنة والجماعة أبو بكر الصديق، ثم بعده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بعده عثمان ابن عفان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. ويفضل أهل السنة والجماعة أصحاب بدر على غيرهم، وكذلك يفضلون أصحاب بيعة الرضوان على غيرهم، ويفضلون المهاجرين على الأنصار في الجملة. هذه كلها تدل على أن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة يتفاوتون في المنازل، ليسوا على درجة واحدة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهم السابقون من المهاجرين والأنصار. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالسابق هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم داخلون في ذلك. والمراد بالفتح هو صلح الحديبية. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، أي في الجملة، لما فضلهم الله به من الشرف والمكانة والمنزلة. والمهاجر هو من هاجر من مكة إلى المدينة، فهو جمع بين الهجرة وبين النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار هم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج. قال: ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر، إن الله اطلع على أهل بدر كما جاء في الحديث، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاء أيضا في الصحيح في قصة حاطب بن أبي بلتعة، عندما وشى أو أرسل خطابا إلى كفار قريش وأعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتالهم وكان لمصلحة دنيوية، فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. فهذا يدل على مكانة أهل بدر وعلى تفضيلهم على غيرهم، وفيه أعظم المناقب لمن شهد هذه الواقعة وهي معركة بدر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، تحت الشجرة أي بيعة الرضوان، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم خير أهل الأرض لمن شهد بيعة الرضوان، قال جابر وكانوا 1400، فهذا عددهم، وجاء في بعض الروايات أنهم 1500، وجاء في بعضها أنهم 1400، والجمع بين هذه الروايات أن من قال 1005 بأنه جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغى الكسر. المقصود أن أهل بيعة الرضوان كلهم من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه أعظم فضيلة لمن شهد تلك البيعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونشهد بالجنة، أي يشهد أهل السنة والجماعة بالجنة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة، وذكر أيضا كثابت ابن قيس وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة كالحسن والحسين وأنس وغيرهم ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل المهمة وهي الشهادة لمعين بالجنة، ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من جاء به النص الشرعي، من شهد له الله سبحانه وتعالى أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم يقول لا يشهد إلا للأنبياء، وبعضهم قال لا يشهد إلا لمن جاء به النص وشهد له أيضا أهل الإسلام، لكن الصحيح أن يتوقف على ما جاء به النص الشرعي، لا يشهد للجنة إلا لمن شهد له الله جل وعلا أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من أتقى أهل الأرض فيما يظهر لك، لأن هذا من الأمور الغيبية. ثم قال أحسن الله إليكم ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وكذلك يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويقرون أي أهل السنة والجماعة بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. وهذا فيه الرد على الروافض قبحهم الله الذين فضلوا عليا على بقية الصحابة، فهذا ثابت عن علي وأجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبعد أبي بكر عمر بن الخطاب، أيضا هذا بإجماع الصحابة، ثم بعد ذلك يأتي عثمان، وهذا ما عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان وقع خلاف في تقديم عثمان على أبي على علي، بعضهم قدم عثمان وهناك من قدم عليا وهناك من توقف، وهذه المسألة في التفضيل، في التفضيل ليس في الخلافة، المسألة هذه في التفضيل، هل علي أفضل من عثمان أو عثمان أفضل من علي. والذي عليه جمهور الصحابة أن عثمان رضي الله تعالى عنه أفضل من علي رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. ومن روي عنه تفضيل علي كأبي حنيفة، وجاء أيضا عن سفيان الثوري لكن تراجع عن ذلك، يقال أنه رجع عن هذا القول لما اجتمع به أبو أيوب السختياني، لأن أبو أيوب قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، كلهم أجمعوا وقدموا من قدموا عثمان على علي، فيجب أن يقدم عثمان رضي الله تعالى عنه على علي. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإن كانت هذه المسألة أي مسألة عثمان تقديم على علي أو تقديم علي على عثمان ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، لأنه وجد من أهل العلم من خالف، لكن الصحيح هو تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب قال لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، مسألة الخلافة، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من قدم عليا في الخلافة فهو أضل من حمار أهله كما ذكر الشيخ، بل من طعن في خلافة أي واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ثم قال أحسن الله إليكم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجف بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من المسائل التابعة لمسألة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومما يجب اعتقاده في مسألة الصحابة أن نعرف حقهم ونترضى عنهم ولا نرفعهم فوق منزلتهم، نكون وسط بين الغلو والجهل، لا نغلو فيهم حتى نرفعهم فوق المنزلة ولا نتنقصهم ونجفو في حقهم. مما يتعلق بمسألة الصحابة مسألة آل البيت ومحبة آل البيت، أي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يحبون آل البيت ويترضون عنهم ويحسنون إليهم، والمراد بآل البيت هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب، ويدخل في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باحترامهم وأوصى بالإحسان إليهم، كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ، وهو حديث غدير خم. وهذا الحديث غدير خم المراد به غدير خم، خم قيل اسم لغيظة تبعد عن الجحفة 3 أميال، الغيظة هي الشجر الملتف، وهو غدير مشهور يضاف إلى هذه الغيظة فيقال غدير خم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم عند هذا الغدير خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وواعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقوله أذكركم الله في أهل بيتي أي أذكركم ما أمر به سبحانه وتعالى من الإحسان إليهم واحترامهم ومعرفة مكانتهم ومنزلتهم. وقال أيضا العباس وهو عمه رضي الله تعالى عنه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا نفي لكمال الإيمان الواجب، ففيه دليل على عظيم حقهم وبيان مكانتهم وعلو منزلتهم عند أهل السنة والجماعة. فيجب على أهل السنة أن يحبوا آل البيت لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بلا غلو ولا جفاء. نحب آل البيت كما أمر الله بذلك وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بلا غلو، كحال الروافض قبحهم الله الذين رفعوهم فوق منزلتهم حتى صرفوا لهم شيئا من العبادات، وهذا من أبطل الكفر والضلال. ثم قال الشيخ: أحسن الله إليكم. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويتولون، أي أهل السنة والجماعة يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يتولون جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات العفيفات المبرآت من كل سوء اتهموا به، ويترضون عنهن ويعظمون قدرهن. هذا منهج السنة والجماعة. أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين أي في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر والخلوة بهن، فإنه يحرم في حقهن كالأجانب. فيجب على أهل السنة أن يعرفوا قدر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا نعلم قبح معتقد الروافض قبحهم الله الذين اتهموا الصديقة بنت الصديق بالفاحشة، وهذا نعوذ بالله كفر بالإجماع. من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بالزنا فهو كافر، بإجماع أهل السنة، فيجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر. بعض الناس الآن يشاهد بعض المسلسلات وقد تكون من صنيع أعداء الإسلام وفيها القدح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخطر ما يكون. لابد أن نعرف قدر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، كلهم المكانة العظيمة، ونذب عنهن. ومن ينشر مثل هذا الأمر يجب أن يبين حاله ويكشف للناس حتى لا يغتر به ويكون بسبب ذلك فساد معتقد أبناء المسلمين في هذا الباب. قال: ويؤمنون بأنهن أزواجهم في الآخرة، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لأعلم أنها زوجته، أي عائشة رضي الله تعالى عنها، زوجته في الدنيا والآخرة. فهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: خصوصا أم أكثر أولاده. إذن نعرف قدر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أول زوجاته وأم أكثر أولاده، وهي أول من آمن به من النساء، وأول من عاضده من النساء وناصره ووقف معه وآمن به، وكان لها منه المنزلة العالية العظيمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ويعرف فضلها ومنزلتها، ويقدمها على غيرها. فنعرف قدر خديجة رضي الله تعالى عنها، وأيضا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها، بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يعرف قدرها وتعلم منزلتها ويترضى عنها وعن جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ويذب عنهن وعن عرضهن رضي الله تعالى عنهن. ثم قال: أحسن الله إليكم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعمة الصحيح منه هم أحسن الله إليكم. وعمة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهد مصيبون، وإما مجتهد مخطئون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، أي يتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة هؤلاء وهؤلاء. كما مر معنا أن أهل السنة والجماعة في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسط بين الروافض الذين غلوا في آل البيت رضي الله تعالى عنهم، وأيضا جهوا في حق بقية الصحابة، وبين النواصب الخوارج الذين نصبوا العداء لآل البيت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، وهذا أيضا من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة في باب الصحابة، الكف عما شجر بين الصحابة. يجب أن تكف لسانك عما شجر بين الصحابة، وهذا بإجماع أهل السنة، حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. فمن خاض في الصحابة أو فيما شجر بين الصحابة فهو على باب ضلالة عياذا بالله تعالى. فما جرى بين الصحابة من فتن ومن محن وأمور يعني ليست بأسبابهم، ليست بأيديهم، وإنما بسبب أهل الباطل، وعلى رأسهم في زمن الصحابة عبد الله بن سبأ اليهودي قبحه الله، والذي أشعل الفتن بين الصحابة، أجج الفتن، وكانوا يزورون على الصحابة تواقيع بأن مثلا فلان يأمر بالخروج على عثمان، وفلان يأمر بالخروج على عثمان، وفلان يأمر بتكفير فلان، حتى أججوا العوام الذين هم بعيدون عن الصحابة وعن دار الصحابة، أججوهم على عثمان. ثم بعد ذلك حصلت الفتنة بين علي وبين الخوارج التي حصل بسببها خروج، أو حصل بسببها اختلاف بين علي وبين بعض الصحابة في شأن عثمان. إذن هؤلاء الظلال أشعلوا الفتن حتى قام بعض الغوغاء على عثمان فقتلوه. ثم بعد ذلك غضب الصحابة كيف يقتل عثمان، فحصل شقاق بسبب هذه الفتنة، وزاد هذا الشقاق أهل الباطل، حتى لما اجتمع الصحابة قبل معركة الجمل اجتمعوا على الكف عن القتال، واجتمعوا على أن علي سيقتص من قتلة عثمان. لما اجتمعوا على ذلك أشعل الفتنة هؤلاء القتلة وعلى رأسهم ابن سبأ ومن كان معه، وقتلوا من هذا الجيش وقتلوا من هذا الجيش حتى اشتبكت الفتنة. فالصحابة بعيدون كل البعد عن الفتن، من شك في الصحابة هو على ضلالة، ينتبه العبد ويعرف مكانة الصحابة ومنزلة الصحابة وأنه من أبعد الناس عن الفتن. هذه المعارك التي حصلت لم تكن من قبل الصحابة بل من أعداء السنة الروافض ومن كان على شاكلتهم، فيجب على العبد أن يعرف حق الصحابة. والآن يثار أو يشاع أشرطة ومسلسلات تحكي هذه الحوادث، وهذا نعوذ بالله من أعظم الظلم في حق الصحابة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقولون أن هذه الآثار المروية يعني في حقهم من المثالب، إما أن تكون كذبا محضا، هذا واحد، وهذا الكثير، هذا أكثرها، تكون كذب محض، روايات مكذوبة، واضح؟ اثنين، أو تكون روايات محرفة قد زيد فيها وأنقص، هذا رقم اثنين. ثالثا قال: والصحيح منه وهو قليل هم فيه مجتهدون، وللمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ له أجر واحد. كل ذلك يبين لنا منهج السنة الجماعة حتى لا تزل بنا القدم في هذا الباب العظيم. ثم قال الشيخ: أحسن الله إليكم، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر إثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. هذا معتقد للسنة والجماعة، لا أحد من السنة والجماعة يقول أن أحدا من الصحابة معصوم أبدا، من قال ذلك فهذا مخالف لمنهج السنة والجماعة، وهذا من الغلو في الصحابة. فمعتقد السنة والجماعة بين الغلو والجفاء، لا نغلو في حقهم حتى ندع لهم العصمة، ولا نجفو في حقهم ونقدح فيهم أو نتنقص من أمرهم وشأنهم، فالسنة والجماعة بين هذا وهذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، أي لهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة الذنوب، فما يقع منهم من ذنب فإنه يغفر في جانب أو يغتفر في جانب حسناتهم العظيمة التي جاءوا بها، كقصة حاطب ابن أبي بلتعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لما لهم من الفضائل والسوابق ولما اختصوا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكلًا وعد الله الحسنى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم قال: أحسن الله إليكم. ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، إذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، والتوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. قال: وأتى بحسنات تمحوه، إما أن يكون تاب منه أو يكون قد أتى بإيش؟ بحسنات تمحو هذا الذنب، والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمما يكفر به الذنب أن يأتي العبد بحسنات يتقر بها إلى ربه جل وعلا، هذا الأمر الثاني. قال: أو غفر له بفضل سابقته، كما تقدم أن يغفر له هذا الذنب بسبب سابقته، كما جاء في قصة حاطب وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أو يكون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخص الناس وأقرب الناس لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أو يكون قد ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، لأنه ما يصاب العبد به من بلاء في الدنيا فإنه يكون كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها. هذه الآن بعض الأسباب المسقطة للعقوبة عن الصحابة، وبعض العلم ذكر أسبابا غير هذه الأسباب. فإذا كانت هذه الذنوب وقعت، لو وقعت من الصحابة فإنها قد ذهبت بسبب مكفرات الذنوب الكثيرة التي هم أولى الناس بها رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. لذلك قال الشيخ: فإذا كان هذا في الذنوب المحقق، إذا ثبت الذنب عنهم، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم إيش؟ فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. يقول: هذا الأمر اللي قلناه الآن مكفرات الذنوب، هذا في الذنب المحقق، لا في الذنب إيش؟ المتوهم، أو في الأمر الذي اجتهدوا فيه. وهم يدورون بين أمرين: إما مجتهد قد أصاب فله أجران أو أخطأ فله أجر واحد. ثم قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. كيف يغفل عن هذه كلها، عن هذه الفضائل، ويؤخذ ذنب يسير وقع من بعضهم؟ هذا من أظلم الظلم عياذا بالله تعالى، وهذا من أعظم القدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزر على هذا إلا من طمس قلبه أو ابتلي بفساد في عقيدته عياذا بالله تعالى. ولذلك قال الشيخ: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وعدل وبصيرة، بعلم وعدل وبصيرة، وما من الله به عليهم من الفضائل، ويكفي في ذلك الصحبة، أن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، ما مشى على وجه هذه الأرض بعد الأنبياء أفضل من الصحابة، فهم صفوة الخلق بعد الأنبياء. قال: لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. ثم قال: أحسن الله إليكم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم على مسألة الصحابة وما يجب في حق الصحابة، انتقل إلى الكلام على الأولياء، انتقل إلى مسألة الكلام على كرامات الأولياء. قال: التصديق بكرامات الأولياء، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. دل على هذا الأصل كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. والكرامة المراد بها ما يجريها الله جل وعلا على أيدي أوليائه من خوارق العادات، ما يجريها الله جل وعلا على أيدي أوليائه من خوارق العادات، ما يجريها الله جل وعلا على من دون الأنبياء من خوارق العادات، كما جرى لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه في نزول الظل عليه بالليل، كانت مثل سرج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: تلك الملائكة نزلت لسماع قراءتك. ومثل ما جرى لسعد بن أبي وقاص في القادسية ومرورهم على الماء بجنودهم، وما جرى أيضا للعلاء ابن الحضرمي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من كرامات الأولياء. قال: يؤمنون أو التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. وهذا يبين أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون في الكشف والعلم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. فما كان من باب العلم والكشف معناه أن قد يسمع ما لا يسمعه غيره، أو يرى ما لا يراه غيره. ومن أمثلة ذلك قول عمر في قصة سارية: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. عمر كان من المدينة، وكان ساري يقاتل كفار، فقال الجبل يعني اصعد على الجبل. ومثل إخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلا إن ثبت ذلك، وغير ذلك من ما جاء عن التابعين ومن جاء بعدهم. وأما ما كان من باب القدرة والتأثير فمثل قصة الذي عنده علم من الكتاب، وقصة أهل الكهف، وقصة مريم، وغير ذلك. ومما ينبه عليه أن شرط كون الخارق كرامة أن يكون من جرى على يديه من الصالحين متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان خارقا من خوارق الشياطين من أعمال الشياطين، لأنه لا يمكن أن تجري الكرامة إلا على يد ولي من أولياء الله، وأولياء الله هم كل مؤمن تقي، لا تجرى الكرامة على يد إيش؟ على يد أهل الضلال وأهل الانحراف عن منهج السنة والجماعة. ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم تثبت له الكرامة حتى ينظر في حاله من الأمر والنهي، هل هو متمسك بأوامر الله جل وعلا مبتعد عن نواهي الله أو لا. الآن تدعى الكرامة لناس من أفسد وأفجر خلق الله، لا يركع لله ركعة، تأتي الشياطين وتعين على بعض الأمور وهو من أفجر خلق الله تعالى، هذا ليس من أولياء الله، هذا من أولياء الشيطان. ومما ينبه عليه أيضا أنه لا يشترط في الكرامة أن يكون من وقع له ذلك معصوما، هذا لا يقول أهل السنة والجماعة، بل من ادعى العصمة لأحد غير الأنبياء فقد كذب. وهذه الأشياء الخوارق كلها إذا جرت على يد من دون الأنبياء كانت كرامة، وإذا جرت هذه الخوارق على يد الأنبياء تكون آية من آيات الله تسمى معجزة. فآيات الأنبياء هي التي ليست في مقدور البشر أبدا، ليست في مقدور البشر أبدا، تسمى بآيات الأنبياء، يجعله الله جل وعلا آيات وبراهين دالة على صدق نبوتهم وأنهم أرسلوا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال أحسن الله إليكم: ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن لا يمكن أن يكون العبد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سار على سنته، وهذا طريقة للسنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصحة الأعمال، العمل كما هو معلوم لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص، أن يكون خالصا لله جل وعلا، الشرط الثاني المتابعة، أن يكون على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم بأن الأجر ليس بخالص، واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان، لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة النبي فإنها شرط بحكم نبينا العدناني، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، فلواحد أي لله، كن واحدا يعني مخلصا في واحد. فسر البيت الذي بعده قال أعني طريق الحق والإيمان، أي على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل العمل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله آثار النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها ما أثر عنه وروي عنه من قول أو عمل أو تقرير، وليس المراد آثاره الحسية كمواضع جلوسه وقيامه ونحو ذلك، فهذه لا يتبع أو لا يتتبع أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها وسيلة من وسائل الشر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندها الصحابة لما رأى أقوام يذهبوا إليها، كل لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تحتها وبايع تحتها. فإذن تتبع الآثار هو تتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير، أما آثار الحسية فهذا ليس من هدي أهل السنة والجماعة. وأما التبرك بآثاره المحسوسة ومن فصل عنه فهذا يعني أمر آخر، أنا أتكلم عن تتبع آثاره. يعني بعض الناس يقول الآن هذا آثار النبي صلى الله عليه وسلم، مشى من هنا النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي من هنا، جلس في هذا المكان يروح يجلس في هذا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واضح؟ وهذا الآن يعني ينادي به المتصوف ومن كان على طريقتهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى واتباع سبيل السابقين الأولين، أي أن تتمسك بطريقة السابقين الأولين، تتمسك بما جاء عن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم كانوا أقرب الناس للحق، وهم الذين تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذوا العلم صافيا من منبعه، أعلم الناس، أعلم هذه الأمة، أعمقها علما وأعمقها تقا وأبرها قلوبا، فيجب أن نعرف قدرهم ونتمسك بسنتهم ونسير على منهاجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإذا قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذا والله كلام يكتب بماء الذهب، من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن على الفتنة. انتبه لا تغلو في أحد ولو كان من أعلم أهل الأرض، أغلو هذا لا ينتج عنه إلا الشر، لا تغلو في أحد، انتبه. التمسك يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعرف قدر أهل العلم ونحب أهل العلم ونجل أهل العلم ونقتفي آثار أهل العلم، لكن لا نغلو فيهم بحيث إذا أخطأ العالم بشر مثل غيره لا يتبع على زلته، وهذا واقع بعض الشباب الآن، يوالي ويعادي لأجل الشيخ، يحب ويبغض لأجل الشيخ، هذا هو نعوذ بالله الغلو، وهذا والله خلاف من أجل السنة والجماعة. يجب على العبد أن ينتبه لهذا الأمر ويقتدي بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال أحسن الله إليكم ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو طيب قالوا يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، فلا أحد أصدق من الله جل وعلا قولا ولا خبرا، فكل ما أخبر الله به سبحانه وتعالى فهو صدق وحق ويجب الإيمان به. ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه كلما خطب: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره، أي يقدمون كلام الله على كلام غيره. وهذا فيه بيان منهج السنة الجماعة وأنه مخالف لمنهج أهل الباطل وأهل البدع والضلال. فأهل البدع والضلال قدموا كلام غير الله جل وعلا على كلام الله. كل أهل الباطل إما أن يقدموا عقولهم كحال أهل الكلام، جعلوا المعول على العقل، جعلوا العقل هو الحاكم على النصوص الشرعية، ما أثبته العقل من الأسماء والصفات أثبتوه، وما نفاه نفوه عياذا بالله تعالى. وبعضهم يقدم الوجد والكشف على كلام الله كحال المتصوفة، وبعضهم يقدم كلام الأولياء والرواية المكذوبة على كلام الله كحال الروافض وغير ذلك. إذن السنة الجماعة يقدمون كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام كل أحد، يقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولذلك سموا إيش؟ أهل السنة والجماعة. سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسكهم بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سموا بالجماعة لاجتماعهم على الكتاب والسنة، واجتماعهم على ولي أمر المسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن السنة تمسك بالكتاب والسنة، ذكر الإجماع، فأهل السنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. والإجماع من الأدلة التي يستدل بها على أصول الدين وفروعه، وهو دليل معتبر. وبعض العلم يقول ما من إجماع إلا هو مسبوق بآية أو حديث. المهم أن أهل السنة إذا جاءهم إجماع صحيح منضبط فإنهم يقدموه ويجعلوه من الأدلة الشرعية. والدليل على حجية الإجماع قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين أي ما أجمع عليه أهل الإيمان. قوله وهو الأصل الثالث أي من الأدلة، فعندنا الكتاب وعندنا السنة وعندنا الإجماع، وعندنا الإجماع. وهذا في مسائل العقيدة يكتفى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، ما يؤتى بدليل آخر كقياس أو غيره. واضح؟ ما يتعلق بالعقيدة يتوقف على هذه الأدلة الثلاثة. ولذلك قال: الذي يعتمد عليه في العلم والدين. قال: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة، كتاب والسنة والإجماع، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين. إذا هم يزنون بهذه الأصول كل ما يصدر من أقوال أو فعال إذا تعلقت بأمر الدين، أما إذا لم تتعلق بأمر الدين فالأصل في الأشياء إيش؟ فالأصل في الأشياء الإباحة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والإجماع الذي ينضبط وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذن الإجماع المنضبط ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أما بعد الصحابة فيتعذر لكثرة أهل العلم الذين انتشروا في أرجاء المعمورة، وكل ذهب إلى جهة من جهات الأرض، فضبط الإجماع بعد ذلك من الأمور المتعسرة. فالمعول في هذا الباب هو ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد أجمع على مسائل كثيرة من مسائل الدين ما أجمع عليه الصحابة ومن سار على منهاجهم. ثم قال: أحسن الله إليكم، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم هم يعني أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول متقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالشيخ ذكر أصول كثيرة من أصول السنة والجماعة، ومع ذلك وهذا أيضا من الأصول المهمة أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأدلة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر هذا هو مسلك الأنبياء والمرسلين، هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، ومن سار على طريقة الأنبياء والمرسلين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا كله يدل على عظم الأمر المعروف والدعوة إلى الله جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: على ما توجبه الشريعة. على ما توجبه الشريعة، أي يجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما جاءت به الشريعة. ومما جاءت به الشريعة أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متبصراً عالماً بما يأمر به. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام على مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأمر المعروف من أهم الأشياء، لولا الأمر المعروف والنهي عن المنكر لهدمت بنيان الشريعة. هنا قال الشيخ كلمة عظيمة، وهي أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون على ما توجبه الشريعة، يعني على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. ومن ذلك أن يكون الآمر المعروف والناهي عن المنكر متسلحا بالعلم الشرعي، وهذا بخلاف بعض من يتصدر هذه الأيام للدعوة إلى الله جل وعلا. بعض الجماعات الآن تجوب البلاد شرقا وغربا باسم الدعوة، باسم الأمر المعروف، باسم النهي عن المنكر، وهم من أجهل خلق الله. وهؤلاء يفسدون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا بد أن يكون الآمر المعروف متسلحا بالعلم الشرعي، ولا بد أن يكون عالما بحال المدعو والطريق الموصل إلى الحق، حتى يكون أمره ونهيه نافعا. ولا بد أن يكون متحليا أيضا بالرفق في موضعه وبالحلم في موضعه، وأن يكون صابراً على الأذى، لأنه لا يأمر أحد بالمعروف وينهى عن المنكر إلا وينال شيء من الأذى، فيصبر على ذلك. ومما ينبه عليه أيضاً أن إنكار المنكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على أربع درجات. درجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل، وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد كما قرر ابن القيم، والرابعة محرمة. لا بد الإنسان يتنبه لمسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويعرف الطريق في هذا الباب العظيم، ويعرف منهج السنة والجماعة بذلك، حتى يكون بإذن الله جل وعلا الخير يحصل من خلال دعوته وأمره ونهيه. ثم قال: أحسن الله إليكم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. قال بعد ذلك ما قرأنا: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد. يرون أي يعتقدون أهل السنة والجماعة، وهي من الأصول العظيمة، يرون أن الصلاة مع ولاة أمور المسلمين، الصلاة خلف ولاة أمور المسلمين، والحج مع ولاة أمور المسلمين، والجهاد مع ولاة أمور المسلمين، ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف كما يفعل الخوارج والمعتزلة والروافض من كان على شاكلتهم. فالخوارج والمعتزلة يرون أن من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر الظلمة، وهذا من أعوذ بالله مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في الأحاديث الصحيحة وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وإن جاروا وإن ظلموا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، فما يخرج عليهم إلا من خالف طريقتهم إلى الطرائق البدعية الأخرى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أبرارا كانوا أو فجارا فتجب طاعتهم ولو كان فاجرا، ما لم يأمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية الله فلا سمع وطاعة في هذا الذي أمر به. قال: ويحافظون على الجماعات مع المسلمين، لأن من أعظم العبادات وأوكدها وأجلها وأعظم شعائر الإسلام، وهذا خلاف ما عليه أهل الباطل من الروافض وغيرهم الذين لا يرون الجهاد ولا الجماعة إلا مع الإمام المعصوم. قالوا: يدينون بالنصيحة للأمة. هذا مسلك أهل السنة والجماعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأهل السنة يتعبدون بالنصيحة لجميع الأمة، ويرون هذا من أعظم ما يقربهم إلى الله جل وعلا، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والمراد بالمؤمن هنا المؤمن الإيمان الكامل، وفي الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. والمراد بهم هنا أهل الإيمان الكامل، كمثل الجسد الواحد يسك من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثم قال: أحسن الله إليكم. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويأمرون أهل السنة والجماعة بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه الثلاثة من صفات أهل الإيمان الكمل، وهي عنوان السعادة وعلامة الفلاح. قال الشيخ: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، أي أهل السنة والجماعة يحثون ويرغبون في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال كالكرم والبذل والشجاعة ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فهذا الحديث يدل على أن من أعظم الأشياء حسن الخلق، ففيه الحث على حسن الخلق، وأنه من صفات أهل الإيمان، من صفات أهل الإيمان وأهل الدرجات العلى. قال: ويندبون إلى أن تصل